الحمد لله خص بيته بمزيد من التكريم والتفضيل، وافترض حجه على من استطاع إليه السبيل، والصلاة والسلام على الموحى إليه بأشرف تنزيل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وأكرم جيل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد ابن يحيى النجمي، فحياكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حياكم الله وحيا المستمعين والمستمعات، ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، كنا في الحلقة السابقة قد سمعنا من فضيلتكم وسمع الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، سمعنا جانبا من آداب الحاج عند دخوله البلد الحرام، ونحب أن نستكمل مع فضيلتكم هذا الجانب من الجوانب المهمة التي تهم الحاج إلى بيت الله الحرام، حيث هناك حرمة لهذا البيت وهناك آداب ينبغي على هذا الحاج أن يلتزمها، فلنسمع من فضيلتكم بارك الله فيكم تتمة لهذا الجانب الذي كان في الحلقة الماضية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الله عز وجل أوجب علينا اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما كان عليه السلف الأول، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نتأسى، ويجب أن نتأسى بأفعالهم وأخلاقهم، حيث نالوا من المنهج الصافي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا من معين الوحي ما انتفعوا به وحملوه إلى غيرهم. فنسأل الله عز وجل أن يرشدنا وأن يهدينا إلى ذلك. أولا، من الآداب لمن جلس في البيت الحرام وفي البلد الحرام، يجب أن يستكثر من التلمية، وأن يستكثر من الدعاء، وأن يستكثر من العبادة التي هي العبادة بالطواف. أما السعي فهو لا يتطوع به، وإنما يتطوع بالطواف. فينبغي للعبد أن يستكثر من العبادة التي هي التطوع بالطواف والقراءة والجلوس والاعتكاف في بيت الله الحرام. وكثيرا ما نشاهد من الناس الأعاجم وغير الأعاجم ممن يقدمون ويكونون على جهل، نشاهد منهم الذهاب إلى المغارات مثل غار ثور ومثل غار حراء، وهذه المغارات حصل فيها ما حصل، وانتفع بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأدى فيها بعض ما كان يتعبد به في ذلك الزمن، لكنه بعد أن نزل عليه الوحي وبعد أن نزل عليه القرآن واستكمل الشريعة الإسلامية، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن أحدا منهم تعبد بالذهاب إلى هذه المغارات أو السعي إليها أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعد من البدع. فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم وسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني كان عليه أصحابه، تعلموا مما يعني دلت عليه السير في الكتب الصحيحة التي تروى عنهم يعني بالسند، مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى، وقبل ذلك أيضا كتاب ابن جرير رحمه الله الذي هو مختصر منه. فهكذا ينبغي الأخذ عن هذه الكتب. أما أن نأخذ عن يعني الصوفية والخرافيين ونقول هذا مكان مكتبته وهذا مكان ولادته وهذا مكان قال فيه كذا أو جلس فيه أو الغار الذي اختفى فيه، يعني كل هذه من الأمور التي ليست بمطلوبة في الشرع الإسلامي، بل هي بدع يجب على العباد أن يبتعدوا عنها ولا يقربوها إن كانوا يريدون لهم ولأنفسهم السير على منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ومن الآداب عند جلوسك في البيت الحرام وفي البلد الحرام أن تغض البصر وأن تتعامل مع الناس بالرفق، لأنه يكون فيه زحام، وأخلاق الناس بعضهم يعني تكون رديئة، فلا تقابل السيئة بالسيئة بل قابل الحسنة بالسيئة. ويجب عليك أن تغض بصرك وأن تقول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول ما أمرك الله به يعني من يعني العمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا يذكرنا بالآداب التي تفضلتم بها فضيلة الشيخ، حيث كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأسون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذات الوقت يعلمون ويخبرون الأمة بأن التوحيد لله سبحانه وتعالى والتوجه لله جل وعلا، وهذه المناسك التي يقصدونها والتي يذهبون إليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هي لتوحيد الله جل وعلا ولذكره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار لذكر الله جل وعلا وتكبير الله جل وعلا. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للعاجز والمريض كيف يطوفان وكيف يسعيان، وما هي الآداب التي ينبغي للطائف أن يلتزمها؟ وقد تفضلتم بذكرها في الحلقة السابقة، وفي هذه الحلقة نحب أن تلقون الضوء بارك الله فيكم عن المريض والعاجز كيف يطوفان وكيف يسعيان. بارك الله فيكم. على كل حال، فقول عمر رضي الله عنه هذا يؤخذ منه أن مدار الإيمان ومدار الدين على أمرين، التي هي الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نخلص في عباداتنا وأن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدين يعني التأسي به صلوات الله وسلامه عليه. أما العاجز الذي يريد أن يعني يطوف أو يسعى، فهذا ينبغي له أن يكون يعني يأخذ عربية يعني يطوف عليها أو يسعى عليها إذا كان معه من يسوق العربية، فهو يسعى يطوف عليها أولا السبعة الأشواط، ثم بعد ذلك يسعى عليها السعي أيضا، وعندما ينتهي من السبعة الأشواط التي هي يعني نهاية الطواف يصلي ركعتين، ركعتي الطواف، ثم بعد ذلك يسعى ويبدأ من الصفا وينتهي بالمروة. وإذا انتهى من هذه الأمور فإنه يعني يخرج إلى الحلاقين كما أشرت إلى ذلك. وإذا كان الإنسان مريضا مدنفا بحيث أنه لا يستطيع أن يبقى على يعني يسعى على العربية، فإنه يعني يستأجر له سرير ويحمل على رقاب القوم الذين يحملوه وحتى يؤدي الواجب عليه. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. كنا قد وصل بنا الحديث إلى اليوم الثامن وأعمال اليوم الثامن، ما هي الأعمال التي يعملها الحاج والحاجة في اليوم الثامن من أيام ذي الحجة؟ عندما تحدثنا عن المفرد وعن القارن وعن المتمتع، فنحب أن تتم الحديث عن هذا الجانب في اليوم الثامن من ذي الحجة، بارك الله فيكم. اليوم الثامن قد أشرت إلى أن المتمتع الذي تحلل من عمرته وأقام متمتعا بالحل إلى يوم ثمانية، ففي صبيحة اليوم الثامن ضحا يغتسل من مكانه الذي يكون فيه، ثم بعد ذلك يتوضأ، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك حجا، ثم بعد ذلك يتجه إلى منى، ويكون في اتجاهه آخذا يعني سنة التلبية، كونه يعني يكثر من التلبية. فإذا وصل إلى مكانه وإلى خيمته من منى عند ذلك يصلي بها الظهر ركعتين يعني قصرا بدون جمع، ويصلي العصر إذا حان ركعتين قصرا بدون جمع، ويصلي المغرب إذا حان، ويصلي العشاء إذا حان قصرا بدون جمع، ويصلي الصبح في صبيحة يوم عرفات يصليها ركعتين، ثم بعد ذلك ينتظر حتى تطلع الشمس. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر، وبعد أن تطلع الشمس وتبدأ في ارتفاعها عند ذلك يعني يسير إلى عرفات، وحينئذ إذا وصل إلى عرفات عند ذلك الأفضل له أن يبقى في مسجد نمرة. أما إذا كان لا يمكنه أن يزاحم في مسجد نمرة وكان معه مكان في عرفات ومعه خيمة قد عرفها، فهو يتجه إلى خيمته ويبقى فيها، ويبقى ذاكرا لله عز وجل ملبيا وداعيا ومكثرا من الدعاء في هذا اليوم المبارك، حتى إذا يعني زالت الشمس وخطب الإمام عند ذلك هو يصلي، هو ورفقته أيضا يصلون قصرا وجمعا، فيقدمون الظهر ويصلونه ركعتين، ثم بعده العصر ويصلونه ركعتين. وهذا اليوم الجمع فيه جمع تقديم وجمع تأخير هو يعني توطئة لأن يتفرغ الحاج للدعاء وللاستكثار من الدعاء وللاستكثار من الذكر في هذه العشية التي يباهي فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يباهي فيها ملائكته، يباهي فيها يعني الحجاج، يباهي ملائكته بالحجاج، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا واحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. الحديث. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في نهاية هذه الحلقة سنستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بقية الأمور التي تحدثتم فضيلتكم في بداية هذه الحلقة عنها من أعمال المتمتع، وقد تحدثتم عنها. بقي معنا القارن وبقي معنا المفرد، سيكون ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيها الإخوة، في نهاية هذه الحلقة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تقبل الله منا ومن